ايو بقوانقاي على منيان نسكا قوانقاي نم عجيب نو لاند نقر استا سلاسة اربا امسا استامت على لاند نقر امسا اربا ترقم استليتن يا قوانقا فالي قامتا واندقو يلا كلت سوست عراسي اتشين بس تماموتونو بس انتين زل لساني عربي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له اواجا قرآن بقول ملك يسكان له لو ردبت ور شهر ابو زينب اشرف الشهور ليلى ليس الناذ ليله مبارك ليس الناذ ليله الكر يوردبت مجمر هاجر اشرف البلاد مكه وذا وهنا الى قرانا وذا وهنا الى قران عربي لتنذر ام القرى ومن حولها ليلى ودم وردبت اشرف المخلوق على الاطلاق لا يمنع اذا تمطى اشرف الملائكه جبريل يا سلام يمطابت هدف لاعظم الهدف اه وليعلموا انما هو اله واحد وليتذكر يا سلام فتقطع على بقول انتنا قران يتكان دمو ميمطابت منغت ترغ تدرج درو شيطانوت وتر هو نغير يقباطلو نا يقلاقلو نبر يبر زي بكيلو نبر ترغ ارغاو وانا كنا نقود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا انه عن السمع لمأذون وما هو بقول شيطان الرجيم يا سلام عندنا اساطير الاولين لما لسو دمو اكتتب عليه يا نبا اطفال انداي وما كنت من قبل من كتابنا اها وما تقط ولا تقط بيمينك لا اطفال امطوا ايا نبوم لبريلاون هستري تاريخ اسلام بيو تناغر انداي با وشتنيا ناتشا انداي بارو دمو صادق الامين بغزا اندا بساتشو يلواتشو نبا فبأي وجه تجد في القرآن كللا ونقصا الحمد لله الذي انزل هذا الكلام الكامل من كل وجه عجائب القرآن لا تنقص ولذا صار القرآن اعظم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر على سبحان الله وقال صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء يعني ايش الا اوتي ما مثل امن عليه البشر وان الذي اوتيته كان وحيا اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تبع يا سلام ما اعظم القران يا اخي ابيت عند ان كانت تغني بعلم انت مقيتوش درساتوش سنصوفوش غازيطاوش መጽሔቶች ድርሰቶች ብዙ ነገር ይጻፋል አይደል በቃ ባይበዛ ለአንድ ጊዜ ከተነበበ ነው ከዛ በኋላ ይሰላችና ይስራኩ እሽ في مهامه الاهمال والترك قران زاري مدس نغا مدس ورهيت مقدس سنت بيين بيين عبد بوتال بوز انزله الله غنا ينببال غنا يفسر غنا يقرال حتى يعزن الله بارتفاعه من الارض استذكى لك يا مالكو يا سلام تعدى الله بأفسا قرآن موضع ذر بيتلو إن ذي قريش إن أبو جهل إن ميت بن خلف إن وبين بن خلف إن أبو لهب إن عالية بن ناد إن أقوات بن بيت إن سنة ليلة وعجب مسكين قرآن موضع ذر عرفا كنت من بلو مسكين بيش من ذي شرطوحا أوتش فسا ما توا وصل قباتش ما عجل الله الإلها واحدة نشوف اجراني هذا اله واحد ملك عند جرا ملك قال اني انا تقاومه نو سلاكباتاو نو غبطواتاو نبر قال تردوتو اذا عجيب يهون القران الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيبا لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم الى اخر الايات وإن تنزل بها نزل بالروح الأمين على قلب لكم من المنذرين استنقاد للتون تلقوا هدف لما استنقق نزل بلو تاكدوا سكتوا زمني بلاي دل بامين قوانقا بلسان عربي مبين ليلة دمو ايه سابو تشاكشا سرا يقر إذو تهيدو بزا ليلة عالم هدو دمو الله اندي قراء درقو تلقوا هرون دمو له اللون سو ما اندو اندي قراء ولك تستر القرآن ذيك فهلوه مدك مي قرمو ايه هيا القرآن كهلو بلاش هونو لكن مش لتلق لعرب لعجب መቅራቱ አረብኛ አንድ ሁለት ቃላት ማንበብ መናገር ማይችልው ሱብሃንአላህ ሸመጥ ይደዋል ቢልጓቲን ፋሲያ ሱብሃንአላህ ተአምር ነው ትንሽ ሆኖ እኮ አይደለም ድሮ ተውራት እንጂ የተወሰነ ሰዎች ይላሉ ነው በሄግ ቁርአን እና ከደረጃው ሊቆግ ለማፈዝ መቅለሉ ይሄ ትልቅ ያአላህ እንትን ነው ተአምርና ፈድና አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሱዱሩሁም አናጂዱሁም ሚን ኸሳኢሲ ኡመት መሐመድ ولباتشو قرآن أتشونه يا ابتزال تنشو تلقو نعم نزل نزل أمين على كل حكوا من نزيب لسعر بي مبين وإنه لفي زبر الأولين أي وإن القرآن لفي زبر الكتب الأولين زبر يزبر زبر جمع يجمع جمع كتب اكتب كتبا منع منع منع زبر يزبر زبر مزبور مزبر له معاني عديدة تستعمل بنو سليم لجمع التقمد شيء مزبر مجمع يا مان وهذا صحيح في كتب الأولين منونه ذكرونه بالزلاي تاريخ يذكر عن تاريخه بدروسهم كتاب تنقروال تاريخ أو لم يكن له آية لما هو القرآن كعلى ذنب لما هو نبي سكين لما هو تأمر من الكتاب أيهنا تون قريشون أن يعلموا أن القرآن ما هو علماء بني إسرائيل أو لم يكن لهم آية آية بتقديم خبري يقول أن يعلمه بتأخير اسمي يقول وقرئ أو لم يكن لهم آية أن يعلمه بجعل آية اسمها بجعل آية اسمها وجعل أن يعلمه خبرها أن يعلم علماء بني إسرائيل عارفوش إيه القرآن يمي أو قوس ما هونو نبي محمد رسول لما هو القرآن كعلى الله لما هونو أي بقى أتشو منه قبل أن سلام وإخوتي ثم قال ولو نزلنا إنا منا على بعض الآجابة وسبع آجاب وسأل بنا بما نبو سوتيه القرآن بنا وردو فقرأوا عليه بيانا بالذات أرزنا وسنا بقى ما كانوا به مؤمن أما يؤذون أي شيء منه فإن جيت بأجاب ورد إن جيت على أجاب عنا بالبناء دلو ليأمنوا أي شيء منه فلزنا بار بنا يهونه كذلك أي كذلك مثل هذا التكذيب سلكناه سلكنا التكذيب كذبون في قلوب المجرمين بمجرموس لبو وشاتون أسجب تنوان وقيل قرآن نملا له دميروا أنه قلنا سلكناه أي التكذيب في قلوب المجرمين بدليل لا يؤمن النبي وقيل سلكناه يا بيام نبتهم بوستاجهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن لا له إذا لا يؤمن يا نبتهم في قلوب المجرمين شلب لعن الله أكبر لا يؤمن بأن نبتهم حتى يروا العذاب العذاب عليك كم يجرس يعني بزيد أمو بيام والغاية تقارف المغيانة معنى إلا هم قانا غرغرة سكام تاتو بسيطنا وبمرتا ببقو في كالي مامانو يتريتك تادا فأتيهم عذاب ندبك زبدا فتا بدنجك وهم لا سايو كمتو ورد ربك أجل قدا الشيخ فالال فيقولوا أن إلا لوهلنا المنذر عندك منذروا ممحروا كذا يستطن من جيزر بعد الدفال كذا يستطن كذا إلا لو لفظوا لفظ التحديدنا ومعناه إيش يعني ألبنا أفضي أذابنا يستعجلون بنيا إطعاتي تشاكل علون استفامين إذا تشاكل أي كارينا وين هذا يعني ويستعجل الأذاب ولا يخلف الله وعده هنا جزي تبقون أي جسي لم يقرأ إذا استعجال أذاب وانجلوا سرطوا استعجابوا طبال بكيد الباب وانجلوا وانجلنا أفرأيت استيني قرأي ولين قرأي جاي تاراو كهلنا إما تنام ستوصنك لبنا تاكمات منا فنت إزعجوا بزار كسناب ثم جاء بمت أباك ما كانوا أدوك قطر يتقبون نقر عذاب بلاو بمت أباك شو يمت أباك كده ما أغنانوا أبقى الله شو ما كانوا متعون يتقموا بتنبروا إقابوا حبتوا يا ابن ورزمة يريجوا يا مستوا يا نظراتوا أي تقمم بزوم نورس أتقمح عذاب ما رس ما الدين كون العذاب متقالت متركة متستقى معنان اللوم وإننا حصنا ندام إنجي فما قال جل وما أهلكنا من قرية من يوم من در حزبوش على أطفالا إلا لها منذرون أسأنقاك يا الله سوى سيوني أسأنقاك تعليك أن على أطفالنا الشومنا وإن من أمة لا خلا فيها نذير إلى الله سبحانه وتعالى منذرون فما ذكرى منذرون ذكرى لأي ذكرى ما قصد أي هنزل ما استوش هنزل وما كنا ظالمين يا ظالموس الهولنم ظالموس يا كالما هون التوكل ظالموس كالما هون التوكل كلين عادلنا ظالم يدلنم نو ولازم ربك احد ان لازم الناس شيئا وما تنزل به شياطين ليلى بعد ما سمعت الدقة عندي شبه مثلا اي شيطان انا ببلغ نجر نسير كذا ايه وما تنزل به شيطان ايه قران يزال ورده مكنات وما ان بقي له يتقبى اي كيلو مما يتقبى تنجيت كيلو مكنات انه من السمع قران كما اسمع لما ازول السرى قران الشو لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصي إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فلا تدعوا مع الله إلها آخر إيو يا شيخ هذا قنينة كاستاته وجمرة كالله قال إلى أملاك السكرة هاي هاي تروم الروم عندما يتروم قال قد قربون لما وقنوا إن كتشون كتشون ما أدرقنا فتكون من المؤذبين جهنم لا يقبطوا كم من ساقكوت كم من سقايو كم من كتوت دا تيونا لن انداستو فتم الفاو رابط اضمي الفاو فاتفتن سوى تكون في الأمدر مانسل دي المزمرة وجوبر بعد الفائل واجأت في جوابي النهي لا يكون منك دعوة مع الله فكون في العذاب والفعل يعني مثل على فعل على اسم معطوف متسيد من العالم السابق الوثان ولا ملا رضيع وأنذر عشيرتك الأقربين وقال ابن عباس ورحتك منهم المخلصين قرب وقروتشين أستنكي ايوه مجمرة سيوكراتو كبيت السابو كيوغنو يجمر على وأمره بشتاء وصبر عليها قوام عليكم نارا إن دال ما لسنا ايه اي دورة جدي يا جبل الصفا والتو يا بني مناف يا بني ايش هاشي يا بني مطلب يا بني يا قريش يا كعب ملؤي يا عبد مناف اشتروا انفسكم يعني انقذوا انفسكم فإن لا أغني عنكم من الله حتى قال يا عباس بن عبد المطلب انقذ نفسك فإن لا أغني عنكم من الله يا صفية أمة رسول الله انقذي نفسك من النار فإن لا أغني عنكم حتى قال لشهيدة نساء العالمين لبدعته وهبيبته فاطمة الزهراء رضي الله عنها يا فاطمة بنت محمد سليم من مال فإن لا أغني عنكم من الله شيئا قالوا أتشعر يعني أبو جهل علي على جماعة سبن لك سبن لك سائرين على الله وقف الجناة حكم سنزك أرق لمن اتسكت من الك سمعون لتكتل شوف صعبا وشنا نبي بأتكو أدبوا الله لا ترفع سواتكم لا تجدوا رسول تدوا بينكم بعضكم بعضا إن الذين لا يعني لا إن الذين يعني إنهم عاملوا برسول إذا كانوا على عمر الجامل يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك لا يجبنوا برسوله فيستأذنوا لبعض الشعر فأذن من شئت من إياله إن الذين أدون من وراء الهجور أكثر لا يأكلوا يا إلهي على ثلاث صلاة صلاة صلاة إيانا أتبوا نبيون من السابع وش أو يا يتوالى دمو الزك بل الله فبما رحمة من الله لينت له ولو كنت فظا غليظ القلب لا انفضوا من هوله فاعفوا واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزم فتوكله الله إن الله يحب المتوكل وقال هنا وقت جناحك كف ذكرك استعارة الإنسان كف شبها يدي الرجل ايش بجناح قائم بجامع ان كلا يوصف بالخفض كم في الذكر كما قال ان جانبك قل اتكرا باتشو يا بلاي اتون باتشو شوف عند سوف عند هذا بلاي ننجلو ليلا الذكر لا يا شيخ شوف نبيون لو وقت جناحك لمن اتبعك من الذين كتلوا عمل امانه والمؤمنون تنانس الله كناتهم انتين بلا بوذي نغير طيلوالو كهيوتاچو بلا انتين اسبلقوالو اندزي لهونو اكان ولتعالاچو تاتقي امرا دونهم اوياياچو كوسنك بالله ما كتا ادرك اتتكنباچو بمثل له كلهم رحمه الخلقناچو قل الذين بالرؤوف الرحيم هذا ذكر الله كان الغريب يأتي فلا يميزه بينه أيكم ابن عبد المطلب الآن عند عربي متو قالوا هذا الرجل أبيض المتكي قالوا يعني إني أسألك فمشدد عليك فلا تجد عليه أتكو التابنيان قل لا إذا جاربوا لذا يكون ناطبك كأن أتكو التابنيان اسأل ما بدا لك أيك أما يعني الله أرسلك إلى آخر قصة وعلى سلم أنا ديما سألم بني بكر وانا يعني ايش ومؤلمه ما ورائي بلا لا تشايله المهم لا تكتاوش السكرة فإن عصوك اندي دعوة أرقى توهيدة لكبر بلو كونجلو فقل إني بريء مما تعلم ناسك مصر بسرى يضررك شركات لهبة بالهبالج وهذا قبل الأمر بالكتال ثم قال وتوكل على العزيز الرحيم من منطامين الله نصيرك العزيز الشنافي ألاتن يقرصت هنا لو ذا جدا مو أذان يهونه عزيزنا رهيم بهونه وجهت ثمكة وتوكل الله كفى بالله وكيل رب المسيح والمجد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لأن مستقل لا رب الكافر المنافقين وتوكل وكفى بالله وكيلا فإذا أزمت فتوكل على الله يعني العزيز الشناس القاهر لأدائه مكناته السون كياس يوم التيزو أدقاهن لبقاهن متفلقون لأستاذ كالهن هذا لزيل بكاته على الجثة لأولا تعالات يسبب لله الله أنك ياس وذاجون يرد الله أنك ياس ومن فوائد التوكل إن يحب المتوكلين الذي يا جثة يراك مهينة تقوب وذا صلاة ست النصة وذا جهة ست النصة كبيت ست النصة كم كنز ست النصة وتقلبك ويرى تقلبك ما أتوف بكافة تقفو البدمير وتقلبك ويرى تقلبك في الساجدي ما أتاج كسقاجوج كسابة وجه قبطة في الجهاد ويبسالة دفاقنا ستين ويلجهاد قبطة ستطة كان نزيقان ويرجزين مياه إلى مالك إنه وإذا وتقلب في الساجدي مالك هيك ضعيف نو يستاجة ولا جوتاجة ولا جو مسلم ناجة وتقلبك أي تقلبك مال انتقالك من الأرهام الطاهرة ومن الأسلاب الزكية إلى الأرهام الطاهرة بولا جوتش بمان ناجة وكفر إلا به يرده الأدلة باتاجاو نزي آيات وچاجاو كافر اندهونو اسقمتو المرجاو غير أنه خلافو حجة سايدر ساجاو سلموتو بفترة قيزي قطل قطل ملونو هي قولو بإثنى سوفياو ستقموتان ولا جو تشات باتاته يا ربي صلي وسلم من نميلو يا ربي صلي على محمد وكذا سلام ابي احمد يا ربي صلي على محمد وكذا السلام مع ابي احمد لال شوف كيف سوفيوش هذا كلام باقي وما ادراك يعني انا يجوز لك التسليم والصلاه على ابي محمد نتوقف يعذبك اطعم ولا يعذبك وإنما نستفصل كما قال أكثر العلماء منهم أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية وابن القيم وابن كثير وكثير من العلماء السنيين يمتحنون يميلوا برجهم مالك نعم إنه هو السميع العليم سميع جميع المسموعات لدعاء الداعين المضطرين العليم بنيات العاملين والدائين والقائمين بأمره يا قال من الدجال بدنيا بأخيرا إن الزين من أطفال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين شيطان النور ضباته ما عندهم عندك أن نقراته منه بلهبلاته تنزل على كل أفاك أثير تنزل النور ضباته بقف تنزل تفعل للتكسير على كل أفاك أتآتي يملاسونه إفك أثيم يقلبونه كما قال جل وعلا ومن يكتم فإنه هاي قرآن من إنا قال آثم قلب هذا إذن حق إفك يعني يملاس اسمه يا ونجل يا رتي أذن وستو كتب لاش وستو يبلاش وستو كتستكاكلا وستو كتستكاكلا وستو استكاكلا أتآفينا وإنجل فالطامي يهون واشوك أتآفي تنقاي حزب الميبة تبتز بستونا وشيطان مربوط إنجي إن القرآن ما مياك قاتلات كونا قرنا من بيس إساج أبو تتامت عنه ردنا للتامت أو قرطوات ساتام الأفر ديني أصب الله إذا يلقون السماء مسموعون كسماء سرق رسموتين أصلا لفال وأكثرهم أبزان يوتشات كو كاذبون أبزان يوتشات أكثرهم من ملك السم أبنان يوتشات شوكات الناس وبمينه أندان تقلينه للشلال أنا استنيوش حق أن يوتشال الله جنسون يتفلق وصفوا أيضا له جنسون النسو ذر كمؤمن يجين مؤمن كهول أو جنسون ويدا بالجين ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون نزي قال أن يوتشناك أماري وش أزماري وشن أماما وشنا ومكت الواتشو ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون بيا شرقوا بيا ونزوا قبتوا ميوالينوا حلالنا وحرامنا وبالجلانا وشاشانا وأسعيانينا وشركنا وديدعانا وانجلنا وأيدوا ميعقن يبت زباركان لقتمان يزفاننا قتامي باري به ما يجب أبريسي ميافر نجري الله شيء من ذا ونجر إلا لكن والله فهي بزاق لي شعراء وش نبروا قلت إني قلت من أبو أزف الشائر الجمهي يا بدر كان يا عزوز نبيون قلت إني قلت من نايسد من أبا يازوتنا بقى ولتني رسول أنسدون بلو بقى تاتيكشا لو بلو يكرتا تايك لقا قوت هيدا آهنم قتيمون جمارا مصدر جمار يهود قال مات آهنم بجاتش وقبا آهن أسدر آه لا يلدقوا المؤمن من جهرين مارا هلات قتيم مؤمن الشوهد مالو دينا نا يا نبيهم يقدموا قدانوا جبار كاتان أكبروا ميتاتشو لا نبيهم دفعني هذا ينزل زيلوني ملسوا لك بإساءات لا يكمل تاسكمل يبلت أن يأساب نياك بس أبت قدم كهروتشن نيجت من أبو نبي شعراء وشيزيل إستثناء لي أو تحشون وأن يقولون ما لهم ما أقوت النوم ترهم ما أقوت يشركون يمنون ما يلوس نقري لم أعوذ بالله إلا الذين آمنوا يأمنوا السيكروا إلى وأن إتشي سورة الشعراء إن دال مكية في التوت إتشي آية مدنيانا تلال إلا الذي وين هلتو آية إلا الذين آمنوا السيكروا وأن الساليات أمنوا ملكا مثل وذكروا الله كثير بشئرات الله بذو يذكروا السيكروا وأريد به حسان بن ثابت بن حرام الأنصاري أحد شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن رواه بن ثعلبة الأنصاري أحد شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم وذلك كان ابن زهير بن أبي سلمة أحد شعراء المصطفى صلى الله عليه وسلم النزي تاسبو بطل النزي إيه آية شعراء أتشي الميوكت آية سيمة تانكذي إنجلي إنيام قداشين إفلانو لا إلا الذين آمنوا النزال آمنوا مجم وأمن استاسي جمال كامل سروا وأن يقول ما لا يفعلون في كل هذه يهيمونه دلو شيطان ورد باتشوال وذكروا الله كثيرا بشيراتش الله ميذكروا السيكروا بلوالي وحسان المسابس خجوت رسول الله فأجبت عنه وإن الله في ذلك الجزاء فإن إردي فإن أبي ووالده وإردي لإردي من محمد منكم فداء أتشتمه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء أيال أنجليا ونبيون بسفت لسان سالم ولا عيب فيه وبهري لا تكذبه الدلاء أيال من ذات منبر وذم الإله إلى اسمه اسم النبي محمد إذ قال المؤذن في الخمس أشهد ويعني وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد إياله بل آم شاعر نبر يعني كسيف بطور كموقات بل قال بلويل نبر إيجهم أو هاجهم وروه القدس معك بلويل نبر إلى سبحان الله بل كان ينافي ويكافي ويدافع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعلم الذين ظلموا انه قس يهور سر يهور سوسع ويكروا اي منقلب ينقلبون من اين من ملس يا ان لم يملسوا سيعرقوا ايكروا يعني وانا ولا ناجي وانا يا كذا كذا يعني وأن إلا الذين آمنوا تلانا تلاليه وأنصاروا تشميروا إن الزيجات منبر عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر الصادق أرانا الهدى بعد الأما فقلوبنا به موكناس أنما قال واقعوا إياله وكذا يوم دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الصادقة في يوم رتل إيش قضية خلوا بني الكفار عن سبيل فإن خير القتل في سبيل إياله خلوا بني الكفار عن سبيله فإن خير القول كيله كيله يكيله إياله نقرنا بريدان نبي هاو إيه هاو هاو الشئر انجدي أصلا وسؤال مصطفى دوشاني ابن رواحة وكأمون حسان إلا إيه الشئر الإسلامي خديم قرمي قاج لدين ميردا لمن دفاع يا ابن الدرقبات لقرآن دفاع من الدرقبات لسنة الأهل سنة دفاع من الدرقبات شعر كهورة شكر الله وأما باطل حرام فلما دب وأب ودى الزنا ودى خمر ما وردس ودى بالجنة ودى سيد تفاصيل كرف كما يبتل به كثير من الشعراء في البلد هؤلاء أينها أنتي تواد إجوان أينها كذبوان هنا قر روح لبئس سيد أفا أعوذ بالله كاد أفا من تارك إنها لجالس لبئس سيد أفا يا سلام شفتك يا سيادة مجنون ليلة من بعد البلد من على يا رب ليلى أنت في كل موت يا العباش فأقول له فتالة وأنت الذي في رحمة الله يسمعه أعوذ بالله بل يا باسو من على أعوذ بالله يا ليت سلمى في المنام بجيئتي في جنة عدن أنت جهنمي على أعوذ بالله من ذلك اسكذا يد نبر يجري مجول ليلى من بعد بشير بن واتوس يا قربوتا لبطام بليلى يا بدر انداو بتاريخ سينغر يونا بوتا تقبر اسو موتو اذا قبرو تقبروا كولتاچو انت بقلت جيران ولت انت بقلا الى بقى مجنون ليلى بما بعد انت ناهونا موكر يا قوال بشير ان دال بك شعر مجنون ليلى بقى هاجر مولانا مجنون ليلى من بعد يبال على ما يشعر الا ما هو ذي لا قيمه بها أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار على فما هو بالديار شغف نقرب ولكن هب من سكن الديار على يا أقروا فكرة إلى الباقر يا الله تقول إن ليلى بالعراق مريبة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية يا سلام أتهجر ليلى بالسراق حبيبها وما نفسا بالسراق حبيب زعمت ليلى عني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها يا ليلى شعر سنت يورد بناه الاس ولكن وهجة النهاة في العقيدة كبيت العنكبوت انزل الى الباب من قال يا رب ليلى انت في كل موطني شوف قول الهلولية شفت كيف او بناه بيت اللي قال لي مرجون مرجع وذاكيدا سنة متى يودك كفر قال لي كل بوتا شد بيت ما الله مالت ايه بزي شيء مثلا انت في كل موطني هي هذا قال وأنت الذي في رحمة الله والنسل أو عائد ذمير العائد ينسلون يونان يغيباهم هم يونان لما رسك موتان وعلى كل حال هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى رسوله والشير كلام حسن وحسن وقبيه أبيه على المشاهد الشير كلام حسن وحسن وقبيه أبيه يسد الله شعر وذا سمنت نقر الزرك وكذبست كعبادة كذكر ميقة لشنك كإلم كهونة الله لله وأما كان نزك سمنت موانك يا ذللك هنا أي كلكل بسراج بيس فقدار بيدو تسن أما أوت شالو بسرد بيدي سيتوس بجد بسلالو بيدم بيدي سيتوس بجد بسلالو مي ذن بلو بفرح مجرد الفرد شالال بيدو تسن أما أوت شالو وتورد إذا قال عن ثمانية أشياء وقد كررتها في الدولة في إدة مواطن وفي إدة مجاري ولا أريد أن أعيدها والله أعلم.